تفسير الآية 8 والآية 9 من سورة المزمل، يقول تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أي وداوم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم على ذكر الله تعالى، وتعبد له تعبدا كاملا مخلصا محسنا بلا أي شركاء، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذكر وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة، ثم مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم مراجعة معاني الإحسان والإخلاص في الآية 125 و 126 من سورة النساء لمزيد من الشرح والتفصيل. فربك هو رب المشرق والمغرب، أي داوم على ذكر الله وعبادته وحده، لأنه هو رب جهتي الشروق والغروب للشمس، أي رب كل جهات الأرض وكل الكون، أي مالكه ومدبر كل شؤونه. لا إله إلا هو، أي لا معبود يستحق العبادة والطاعة لنظامه وهو الإسلام إلا هو سبحانه. قوله تعالى: فاتخذه وكيلا، أي وما دام الأمر كذلك فاجعل منه تعالى وكيلا لك تعتمد عليه، وتترك له كل أمورك وتلجأ إليه في كل أحوالك، إذ الوكيل هو الذي توكل إليه الأمور ويترك له التكفل بها والتصرف فيها لتمام الثقة فيه. وكونوا جميعا أيها المسلمون دائما من المتوكلين، أي المعتمدين عليه سبحانه، مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة، واطمئنوا اطمئنانا كاملا، واستبشروا وانتظروا دائما كل خير ونصر وسعادة في دنياكم ثم أخراكم، فهو حتما سيكفيكم كفاية تامة، ولن تحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، أن الله تعالى خالقكم القوي المتين، القادر على كل شيء، الودود المحب لكم، الرحيم بكم، هو وكيلكم، أي الحافظ لكم، المدافع عنكم، المتكفل بكل شؤونكم. فهل تحتاجون وكيلا آخر بعد ذلك؟